شحات محمد عمر، نود أن تحدث المستمعين عن بداية رحلة فضيلتك كقارئ إذاعي. والله في سنة 75 كان الحقيقة كان فيه موظف من مجلس مدينة غمر، وكان في الوقت ده كان السيد المستشار حسن حفناء رئيس لمجلس المدينة، وكان داعي الأستاذ الدكتور كامل البوهي في حفلة في مسجد يسمى الزنفلي بمتغمر. فالأخ الموظف في مجلس المدينة اسمه محمد رشيد، وقال ان احنا عاوزينك تفتتح الحفل في اليوم الفلاني في المسجد الزنفلي، لان هيكون موجود الدكتور كامل البوهي وعايزين حضرتك تحضر معنا. فقلت له ان شاء الله لو ما جاش ليا شغل. قال لي لا بلاش شغل في اليوم ده وتعالى. فقلت له خلاص بلاش شغل في اليوم ده وقتي. كان في الفترة دي طبعا الشغل على طول يوميا يعني. ففعلا رحت في اليوم لقيت الدكتور كامل بوهي والسيد المستشار حسن حفناء موجودين، فقرأت في حدود ثلاث اربع ساعة في الوقت ده، مش عارف ثلاث اربع يعني ساعة ثلاث اربع ساعة في حدود مش اقل من كده. فالحقيقة الدكتور كامل الله يرحمه يعني لقيته مبسوط جدا، هو والأستاذ المستشار حسن حفناوي. فقاموا بعد ما خلصنا سلموا عليا، والدكتور كامل ادى الكلمه اللي كان بيتكلمها، وقمنا قعدنا في اوضه من الاوض وقعدنا نتكلم. فبيقول لي انت ما جيتش عندنا يا شيخ شحات؟ طبعا مش واخد بالي لان انا ما كنتش مش عارف. قال لي عندكم فين؟ قال لي يعني قدمت طلب الاذاعه بنفس اللفظ كده. قلت له لا والله ما قدمتش طلب الاذاعه. قال لي ليه؟ قلت له ما اعرفش، ما حدش دلني على ان انا اقدم الاذاعه يعني. فالحقيقه راح قال لي طيب قدم طلب. فجيت بعدها بحوالي شهر يعني كان في سنة 76 لقيت جاي لي جواب الامتحان. طب انا اعمل ايه؟ مانيش عارف اعمل ايه طبعا، لان انا ما مش عارف ايه المطلوب وما سألتش ايه المطلوب عشان اعرف، وما اعرفش حد، واروح مصر زي ما بعرفش امشي فيها. وكان الاستاذ احمد عطوه مدير العلاقات في مجلس المدينة في الوقت ده، فطلبته قلت له ده جالي جواب للإذاعة ونعمل ايه وبتاع. قال لي انت، قلت له ما اعرفش امشي في مصر ولا اعرف اروح الاذاعه. فقال لي تعالى انا اروح معك. فرحت فقالوا لي خش وما تخش. فالمهم ان انا دخلت الامتحان الاولاني، فقال والله القارئ كويس جدا بس هو محتاج للتلوين النغمي في حاجه كده اسمه تلوين النغمي. وبعدين التلوين النغمي طبعا، فانا مش عارف ايه التلوين النغمي. فالاستاذ محمود كامل والاستاذ احمد صدق الله يرحمه، فبسالهم يعني ايه التلوين النغمي؟ فقالوا لي عشان يعني انت بتقول كويس جدا بس محتاج ايه تنقل ازاي، تعرف انت ماشي ازاي يعني موسيقى. قالوا لي اه. طب اروح فين؟ الاستاذ محمود كامل قال لي عندنا هنا قسم حر في معهد الموسيقى في ناحيه قال لي في المكان الفلاني. الاستاذ طبعا مدير العلاقات اللي معايا قال لي ايوه انا عارف المكان. فروحت على طول طلعت من هناك ورحت على هناك دفعت الفلوس ودخلت النهار حصه يومها حصه يوم الامتحان ده خدت فيه سنتين تقريبا يعني. ده سنه كام الكلام ده؟ كان 76 و77. وبعدين طبعا الاستاذ محمود كامل كان هو اللي ماسك القسم الحر في الفتره ديت. فانا جيت بعد ما خلصت طبعا قلت لهم انا جاهز وهم على ما بعتوا لي كانت في حدود 79 بعتوا لي الجواب عشان الامتحان في 79. رحت طبعا كنت جاهز الحمد لله من جميع النواحي. فدخلت قرات في العشر فجأة اتذكر ان انا يعني اتذكر اللي انا قريته الاستاذ احمد صدق انبسط هو الاستاذ محمود كامل وقالوا لي انقل في حته ثانيه على مزاجك. فانا قلت في حته ثانيه برضه يعني ما طلبوهاش هم قالوا على مزاجك انت. فقريتها انبسطوا قوي. المهم ان انا ايه قالوا تعال. فكان اللجنه مكونه من طبعا الاستاذ الشيخ فضيله الشيخ محمد مرسي عامر رئيسا وكان فضيله الشيخ رزق حبه وكان فضيلة الشيخ سعيد الصحار رحمه الله وفضيلة الشيخ عريف الساكت رحمه الله. وطبعا قعدوا طبعا سألوني من وكان فضيلة الشيخ محمد قمحاوي. وانا قاعد بقى في الاستراحة يعني حاجة بالنسبة قبل ما اخش الامتحان. فضيلة الشيخ محمد قمحاوي الله يرحمه جه الاستراحة وكان شيك في لبسه كده فراح سيبه قارئ. فلقيته بيقول لي ايه اسمك ايه يا ابني؟ قلت له اسمي الشحات محمد قمر. فانا يعني استكترت لان هو كان حليو قوي فاستكترت حين بيقول لي يا ابني فقلت له يا بابا. فقال لي انت حافظ القران؟ قلت له ان شاء الله حافظ القران. قال لي ان شاء الله باين على وشك ان انت حافظ القران والقران باين على وشك فان شاء الله هتنجح. فقال له فضلت الشيخ محمد مرسي جاي فلما انت قاعد كده ليه يا محمد تعالى هنا طبعا المكان مكان ما الشيخ بيمتحن انا ما صحش اللجنه تروح عندهم. فقال له يا شيخ محمد قال له الواد ده حافظ القران كويس ربنا هيكرمه ان شاء الله. قال له ربنا سهل هيخش لنا دلوقتي. ده كان قبل الامتحان ديت يعني حصلت لي قبل الامتحان. قد كانوا دخلت الحمد لله دخلت ديت كانت ثاني مره دخلت بقى والحمد لله امتحنوني لغايه ما وصلنا سوره المدثر وقالوا له يا عم الشيخ رزق كلام الشيخ رزق اللي بيسالني وقال له اساله بقى في الاحكام يا عم يا شيخ رزق. فراح ايه سالني في الاحكام وقال لي قلت له طب انا ناجح ولا مش ناجح؟ قالوا لي هيجي لك جواب انت طيب. ليس كالتريدي الشحات محمد أنور. هل دخولك الإذاعة حملك مسؤولية تجاه تلاوة القرآن الكريم في الحفلات الخاصة خارج الإذاعة؟ في الحفلات يعني أنت بتسمعني في الإذاعة كما تسمعني في الـ في الـ في الـ في الحفلات في الليل، الحفلات الخاصة يعني. لا يمكن أخرج أبدا على قدر استطاعتي، وكل واحد منا له فوات، لكن أنا بحافظ على قدر استطاعتي. والأفاضل المشايخ مثلا عارفين الكلام ده، أن أنا بحافظ على قدر استطاعتي. تلاوة القرآن الكريم في الحفلات الخاصة أمام الجمهور، هناك البعض يعني إرضاء للمستمعين أو لنفسه أو على هوى صوته، يعني نقول قد يخرج عن الأحكام. أيوة نعم، بيخرج هو عارف أنه خارج، هو نفسه بيبقى عارف أنه خارج عن الأحكام. هل هذا صحيح؟ لا طبعا، لا، هو يجب يرضي الله أولا، يعني يقرأ القرآن وإذا كان صوته حلو برضه يقول زي ما عاوز، بس في الحدود اللي احنا تعلمناها، يعني ما يخرجش عن الحدود اللي احنا تعلمناها. هذه تعتبر نصيحة للكل. للكل للكبير والصغير، يعني احنا المفروض مثلا احنا جوادنا القرآن، فاحنا مثلا المد المنفصل مثلا 4 و5، المد المتصل مثلا 5 و6، يعني المفروض مثلا نحافظ على الغنة مثلا حركتين، العدد للسكون مثلا فيه 2 و4 و6، دي حاجات كلها لازم نبقى عارفينها ونمشي صح. يعني اذا زادت نص حركة زي بعض يعني، لكن ما تبقاش مثلا ابص لايه جايبه 15 حركة، لا، يعني ما تزيد منك حركة تبقى يعني ظروفك ظروف تبقى كده، مثلا النغم عمل كده زي بعض. هل طول النفس والقارئ الذي يجمع كلمات كثيرة من القرآن الكريم كيتلوها في نفس واحد، هل هذه براعة أم أن البراعة أن يقرأ القرآن الكريم بالأحكام حتى ولو كان قصير النفس؟ نعم، هو المفروض يقرأ القرآن الكريم بالأحكام ولو كان قصير النفس، ولو كان طويل النفس برضو، يعني هو برضو يعني المفروض أنا بقرأ القرآن أنا أقدر أجيب مثلا نفس طويل ماشي، ما بقولش حاجة، بس بشرط ما يتنفسش، ما يركنش في الآية هو بيقول، يعني ما عشان خاطر النفس يطول، لا، لكن أقرأ على قدر على قد نفسي، ما أرى على قد نفسي أنا هستفيد وهرتاح والمستمع هيستفيد وما يستكبش حرمانية. والحمد لله رب العالمين، إلى الآن لم أتنفس في يوم من الأيام سواء وأنا صغير ولا وأنا كبير. فضيلة القارئ الشيخ شحات محمد أنور، ما هي الجهة التي يجب أن تحاسب القارئ إذا خرج عن أحكام القراءة في الحفلات الخارجية؟ الجهة المسؤولة الأزهر، شؤون القرآن في الأزهر، أي قارئ المفروض هي مسؤولة عن عن عن الخروج، وإما في الإذاعة لجنة الإذاعة ولجنة التلفزيون مسؤولين عن هذا، عن الإذاعيين يعني ان هم يحاسبوهم في الموضوع. حتى لو كان القارئ يقرأ في احتفال خاص خارج الإذاعة؟ نعم، لو كان في احتفال خاص واحد اللجنة سمعته يجب محاسبته. لأن احنا بنتعلم منهم. يعني مثلا ما اجي اكلم مثلا واحد من مشايخنا وافاجئ مثلا بيقول لي انت وقفت مثلا الوقت الفلاني ما كانش يجب تقفه الى الان، ممكن يسمعني على الهواء مثلا في الاذاعه ويقول لي انت وقفت في صلاه الفجر مثلا قلت كذا فيجب ان انت مثلا كنت توصل على طول. اقول له حاضر، لانه اعلم مني، ادم انا بس لازم استجيب الكلام، واذا حصلت ثاني مره يبقى لازم اسمع الكلام اللي قاله لي، لانه هو اعلم مني بالتلاوه وبالمعنى اكثر مني. القارئ الشيخ شحات محمد انور، ماذا اضافت نقابه القراء الى اعضائها بصفه فضيلتك عضو في نقابه القراء؟ والله يا نقابه القراء الحمد لله يعني اضافت كثير الى القراء، يعني القراء الغير قادرين هم اللي بيستفيدوا منها اكثر، وفضيله الشيخ ابو العنين شعيشه. الشيخ أبو العنين شعيشة بارك الله فيه وطال في عمره، إن الحقيقة هو يعني قائم بالعمل وجدير بأن هو يكون نقيبا للقراء، لأن هو من الرعيل الأول، وما فيش أحسن منه يكون موجود الآن في خدمة القرآن وأهله. من رحلته مع القرآن الكريم كتاب الله عز وجل، وفي الحلقة القادمة نستكمل الحوار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج أخوة الإيمان والإسلام. نواصل اللقاء والحوار مع فضيلة القارئ الشيخ شحات محمد أنور، قارئ مسجد الإمام أحمد الرفاعي بحي القلعة بالقاهرة، حيث نواصل الآن الحديث والحوار معه حول المرحلة الثالثة والأخيرة من رحلته مع القرآن الكريم كتاب الله عز وجل. شحات محمد أنور، لو تحدثنا عن قراء الرعيل الأول والإمكانات القليلة التي كانت معهم وقراء هذا العصر الحديث والإمكانات الكبيرة التي يتمتعون بها، فماذا لو كانت هذه الإمكانات الكبيرة متوفرة لديهم، وماذا لو أن قراء اليوم كانت الإمكانات لديهم قليلة؟ الآن موجود الوسائل الإعلامية أكثر من الأول، يعني في إمكانيات موجودة للقراء الموجودين أكثر من الأول بكثير. والله هو دلوقتي العم الشيخ رفعت يعتبر ده تاج على رؤوس القراء جميعا، ما نقدرش محدش يقدر ينكر، لأن هذا الرجل بيقرأ من القلب، وأنا بنحاول برضو نعمل حاجات يعني زيهم كده، بقينا بس يعني إيه بنحاول يعني نتشبه بيهم على قدر استطاعتنا. يعني طبعا هو ده ربنا اللي بعثه كده لنا، يعني هو اللي موجود ده هو اللي ربنا بعثه، احنا مش هنجيبه من عندنا يعني. ربنا بعدين طبعا دوكم كان عندهم امكانيات بيعملوا كده، فربنا مثلا اهو كان مدلهم الصحة ومدلهم الموهبة عشان كانت الامكانيات ضعيفة، لما جات الامكانيات اهي برضو من يمة تانية نقصد شوي. نعم. كنت تتوقع منذ الصغر أنك سوف تكون قارئا لامعا ومشهورا ويكون لك تسجيل للمصحف المرتل يذاعه عبر موجات الإذاعة؟ طبعا أنا كان من صغري لما بدأت أتلو القرآن في الإذاعة، وبعد ما ارتقيت إلى البرنامج العام، فكان بودي انني اسجل مصحف مرتل، يعني كان من داخلي، لكن طبعا انا كنت مستبعدها، يعني ايه كقارئ طبعا بالنسبة لي كناشئ للقدامة، فكنت مستبعد احتمال اطول الفرصة واحتمال ما اطولهاش. وفوجئت في يوم من الايام ان انا في اجتماع النقابة في الغورية برئاسة فضيلة الشيخ عبد الباسط الصمد، وكان نائبه في هذه الفترة فضيلة الشيخ عتيس القوصي، وفوجئت قال لي الشيخ فضيلة الشيخ عتيس رحمه الله قال لي انا عاوزك يا شحات، قلت له نعم، اخذني على جنب كده ورحنا اوضه ثانيه، فقال لي انت مطلوب تروح تقدم طلب عشان تسجل مصحف مرتل. طب مين اللي عامله؟ قال لي مالكش دعوه انت تروحوا بس. قلت له حاضر. فكان معايا صديق ليا في نفس الوقت استاذ سيد مجاهد، فكتب لي الطلب واحنا قاعدين، وركبت العربية ورحت وديت الطلب. طبعا الطلب دخل خد موافقة من رئيس الإذاعة على طول ان انا اسجل، يعني جهزوا لي المكان للتسجيل، فسجلت. كانت اللجنة كنت انا بسجل، انا وكان الشيخ دكتور نعينة حضرته وبيسجل، وكان الشيخ علي السويسي بيسجل، لا الشيخ علي السويسي بعدي يعني جه ايه لحقني. فالمهم ان سجلنا، فكان اللجنة جابها لي طبعا السيد مدير الاذاعة، مدير الاذاعة الخون كريمو اللي كان بيجيب اللجنة، ما كانش باختيارنا، فجاب فضلت الشيخ محمد مرسي عامر وفضلت الشيخ دكتور شعبان اسماعيل، كانوا هم اعضاء اللجنة الحمد لله، واشادت اللجنة بالختمة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم. قال الشيخ شحات محمد أنور لك طريقة مميزة في تلاوة القرآن الكريم، وهناك من يتبع هذه الطريقة ويقرأ بنفس الأداء، فهل هذا يسعدك؟ نعم يسعدني أن يكون طبعا في مقلدين كثيرين، يعني أنا بخش الليالي كثير أبص ألاقي مثلا بيقلدوني، حتى أن الإذاعيين طبعا يقلدون وأنت تعلمهم جميعا يعني، فبكون سعيد بهم جدا، بس أتمنى أن يكون لهم يعني يكون لهم لون خاص، عشان ما أفتح الراديو ما أعودش مثلا دقيقة كده على ما أعرف أحد ده الشحات أو فلان، لا يعني أنا عايز أفتح الراديو أعرف إن فلان اللي بيحصل، لذلك تلاقيني بحاول أغير كثير عشان خاطر الحاجة دي. ثاني يعني أتمنى لهم كل توفيق، و طبعا دي مهمة الإنسان يبقى له لون يعني. القارئ شيخ الشحات محمد أنور يعني لو انتقلنا إلى مرحلة أخيرة من حياتك ورحلتك مع القرآن الكريم كتاب الله عز وجل، ولك سفريات كثيرة إلى بعض دول العالم كقارئ للقرآن الكريم ممثلا وزارة الأوقاف المصرية لإحياء ليالي شهر رمضان، فنود أن تحدثنا عن هذه الرحلات التي جبت إلى لها بعض الأمطار العربية وغير العربية قارئا لكتاب الله عز وجل. الحقيقة أنا سافرت قطر، والله هم طبعا أنت عارف رمضان بيبقى يعني الحقيقة يعني المستمعين كانوا بيروحوا بالمساجد عشان خاطر يسمعوا التلاوة، وخاصة ما بيكون في قراء مصريين موجودين في أي دولة من الدول بيبقى الناس مهتمة بيهم أكثر، لأن عارفين أحسن قراء في مصر فبيبقوا مهتمين جدا في كل العالم مش في الدول العربية بس. وبعد رحلة قطر سافرت أبو ظبي، وسافرتها سنتين يعني، السنة الأولى كان عايزين يسجلوا لي مصحف مرتل في تلفزيون لوحدي ويقعدوني كان امام القراء كله، هم بيدونا الاجر بتاعنا في الاوضه عندي، فقلت لهم اذا ما كانش اخواني يقعدوا معايا يبقى انا اسافر، واذا كنتوا عايزين يبعتوا لي تاني هنا حفاظا على اخواني يعني. نعم. وسافرت المالديف، فكان رئيس المالديف الله يكرمه ازهري يعني من خليج الازهر هنا في مصر، وكان الحقيقة الحفلات كلها كان بيحضرها، إذاعة تلفزيون على الهواء على طول، وكان يحضر الحفلات دي كلها، وكانت الناس بتحبه هناك جدا، وكان الناس بيسلم عليه كده، الجمهور يقف كده مصطفى من الامتين ويسلم عليهم من أول المسجد في تاني دور وإحنا نازلين كده لحد ما يوصل العباد تحته، فالمسلمين هناك كانت بشغف إلى أي قارئ مصري يعني يحبوا القراء المصريين ويحبوا البعثات الأزهرية التي تفيدهم هناك في النسبة، لأننا عايزين اللغة العربية تبقى اللغة الثانية بعد لغتهم. وبعد هذه الرحلة سافرت إيران بدعوة خاصة، وكان معي في هذه الرحلة فضيلة الشيخ محمد بسيوني، والحقيقة يعني أنا بكيت لما نزلت من الطائرة، وطبعا كان أمام وجدت المستقبلين طبعا كاننا من كبار الزوار، ولما كنا نروح نعرف المساجد كنا نصل مثلا العدد يجي 15-20 ألف يسمعوا لك، وكانوا يتبركون لك يعني مددهم عليك كده عشان ياخدوا البركة بس، وطبعا شو بقى زحام رهيب كانت الشرطة والناس والأوقاف والجماعة دول يمسكوا كده ايديهم في جنب بعض عشان احنا نمشي في نصه ويحافظوا علينا من الناس لأن كانوا باستمرار كف. أنا الحقيقة بكيت ولقيت الاحتفال يعني بحفظ كتاب الله أو أهل القرآن أو القراء المصريين، ولقيتهم بالشعب هناك يحبون مصر جدا ونفسهم ينزلوا ويتعلموا ويسألوا عايزين نتعلم القرآن ازاي ونسألوا عايزين يعني نيجي الأزهر عشان نتعلم ازاي بتقروا ازاي بتقروا. قلت له في حاجة اسمها شؤون القرآن في الأزهر دي متخصصة للموضوع ولازم تبقى عن طريق المسؤولين مش عن طريقنا. هل تذكر التلاوة التي قرأتها في هذا الاحتفال؟ والله في عندي 40% يا أيها الرسول لا يحزنك أو الربع ويوم أجمع الله الرسل، كنت قريتهم الاثنين هناك في المائدة. في المائدة وكان وكلمة الله هم بقولوا الله لدرجة ان انا كنت يهيئ لي ان السقف يقع علي. بعد ذلك سافرنا الى الارجنتين وبعد ما عرفناش نتكلم اللغة الانجليزية ففي ظروف لقينا الاستاذ فريد شوقي معدي فجيه لقانا لابسين العمام كده فجيه سلم علينا في حاجة. قلت له اه طبعا عاوزين مش عارفين نتكلم انجليزي فتعالى خلص لنا الموضوع بتاع الطيارة بتاعتنا واقفة ما ناش عارفين. فاليوم جاب واحد من معاه ماشي معاه فخلص لنا الطيارة التذكرة والحاجات دي ودخلونا المكان اللي احنا نركب منه. ورحنا هناك بقى كانت الحقيقة المسلمين هناك كانوا بيستقبلونا استقبال كويس يعني، وكنا بنروح المسجد كل ليلة وكانت ناس تسلم كثيرين يعني. سافرت إلى أمريكا حينما علمت أنني رايح لوس أنجلوس فأنا خفت فعلا لأن في زلزال إذا كان عندنا زلزال في مصر وقع حاجات كتير فنعمل هناك. حتى لو لو بقول لا ما تسافرش يا بابا روح يغيروا لك سفر يا ما. وبعدين اخيرا قلت لهم يا اولاد اهو يعني الامر ده بتاع ربنا فربنا كاتبه هنشوفه بقى نتوكل على الله. ربنا كرمني لقيت رحله مباشره من هنا الى لوس انجلوس على طول يعني مش هنزل في مكان تاني. ورحت على هناك وربنا كرمني كان المسجد مبني جديد اسمه مسجد عمر بن الخطاب وكان البنيه ستليبيه يعني متبرعه به ستليبيه وكان أول مرة يختم فيه كتاب الله في هذه السنة لأنه كان مفتوح في شهر شعبان في 1414 هجرية. والحمد لله أسلم على أمامي في هذا الشهر 50 واحد والخمسون كانوا من أقوى الناس ماديا وصحيا. يعني أنا بقيت أبكي لما ألاقي المسلم جاي كده ما شاء الله صحته كويسة مش مثلا مسلم بيموت لا جاي قوي يعني كده ويقول الإسلام وعملنا فبقينا بيت فرحان جدا. الشحات محمد أنور أمنية تمنيتها وتريد أن تتحقق؟ أن ربنا يقدر المسؤولين على الإعلام وأن يوفقوا إن شاء الله، وإذاعة القرآن الكريم تمتد على مدار 24 ساعة. دي أمنية أتمناها وكنت بتمناها طول حياتي. وهكذا أيها الإخوة المؤمنين، في حوار ممتع وشيق تحدثنا مع فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور عن رحلته مع القرآن الكريم كتاب الله عز وجل. وحتى نلتقي وإياكم مع رحلة أخرى لقارئ آخر، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.